أكبر. الله الله الله قادر عظيم كل شيء. Thank you. اللهم صل على حضرة النبي تجلي عظيم والله الله يفتح عليك السلام Why? Why? Why? لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يا سلام على الحنان يا عم الحاج رمضان، يا سلام. الله الله الله الله. بما كنتم تعملون. الله الله الله الله يا you are. ساكتين يعني. سلام. إن ذلك من عزم الله أكبر كده. الله الله الله الله صلوا على رسول الله الله عليك الله يقويك. الأمور وعليه لله ما في السماوات Thank you. I'm going to go to the next slide. Thank you. Thank you.

Thank you.